أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين نعمه على خلقه وما أسدى إليهم، وأنه يؤخر عنهم العقوبة ويعجل لهم النعم رحمة بهم، ويبين أن هذا الدين نزل لتبقى الناس على بصيرة من أمرها. أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضح الحجج والبراهين ليبقى كل واحد على بصيرة مما يذر وما يفعل. ولذلك بعد هذا النبي الكريم وبعد هذا القرآن الشامل المعجز لا عذر لنا. الحجج والبراهين الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه هو الخالق وعلى أنه هو المعبود بحق وعلى أنه هو جل وعلا المتصف بصفات الكمال والجلال، والأدلة والبراهين على أن نبينا وسيدنا وسيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، فجاءت الأدلة والبراهين على ذلك، والأدلة الواضحة على أن من أطاعه دخل الجنة وأن من عصاه ولم يمتثل أمره دخل جهنم. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال والأساليب في كتاب الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليبقى كل واحد على بصيرة. ولذلك هذا الدين جاء لإنقاذ البشرية من الضلال والظلم والكفر ومن الكرب والألم. هذا دين السعادة، فحري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب لهذا الدين. يقول جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لهلكوا لقضي إليهم أجلهم. إذن لم يهلكوا لأنه لا يعجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير، لأن لو حرف امتناع الامتناع. لو عجل الله للناس الشر كما يريدون تعجيل الخير لهم لم يبقى أحد على وجه الأرض لهلكوا، ولكن يؤخر رحمة بهم ولطفا. كفار لكن يتمتعون في الدنيا، ولذلك كل سكان الأرض الله يرحمهم، وكل سكان الكون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من الذرة إلى الفيل كل يرزق الله ويأتيه برزقه ويحفظه ويكلأه. ولذلك الرحمن رحمته شملت كل الخلق، الفاجر البر العاقل الفاقد العقل الصغير الكبير. إذن لو أن الله تعالى عجل للناس الشر كما يعجل إليهم الخير لهلكوا جميعا، لقضي إليهم أجل لهلكوا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، فنترك الذين القوم أو الجماعة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يطلبون ولا يعتقدون أن الله تعالى سيجازيهم بأعمالهم، فنذرهم في كفرهم وفي ضلالهم يتحيرون. العمى يقال لعمى البصيرة، والعمى يقال لعمى البصر، وقد يطلق هذا على هذا. فنتركهم في عمى بصائرهم يتحيرون ويترددون حتى يقعون في الهلكة ويموتون على الكفر، فتجب لهم النار. ولذلك أكبر خسارة أن يموت الإنسان على الكفر. ما رأيت خسارة ولا مشكلة أكبر من أن يموت العبد على غير الإيمان. ولذلك دائما المسلم يتشبث بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قائم قاعد نايم ماشي ساكت فرح غضبان مسرور حزين، لا يترك هذه الكلمة لعل الله تعالى يميته عليها. ولذلك من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يدخل الجنة. فلذلك خطورة يعني تخبط الشيطان للإنسان، وخطورة الغفلة، وخطورة التسويف، وخطورة شياطين الإنس، وخطورة التعلق بالدنيا، وخطورة النفس، النفس أمارة بالسوء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، شياطين الإنس والجن يوغر صدرك فتغضب فتقول كلمة الكفر، تغضب تأكل الغيبة، تغضب تقتل. ذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه. يأتيك ويقول لك فلان هذا لا يراك شيء، بين له أنك شيء، أنك أنت فيروح يضرب يقتل، يعق والديه، يؤذي جيرانه، يقع في الفضائح. ولكن ربنا جل وعلا كريم بنا، فلا يعجل للناس الشر كما يعجل لهم الخير. لذلك بقى الكفار، كم الكفار الآن وكم المسلمين؟ الكفار يعيشون ويأكلون ويشربون ويتنعمون ويعطيهم فسحة، يمكن بعضهم يتوب ويكون من أهل الجنة، يمكن الله يجعل من أولادهم وأحفادهم من يتوب ويدخل الجنة، ولكنه يؤخر في طغيان. وذلك من رحمته، في ضلالهم وفي كفرهم يتحيرون. ومع هذا إذا أذقنا الإنسان، مس الإنسان، أوقعنا عليه عقوبة، ضر، مرض، ألم، فقر، فقر، مرض حبيب، فقد حبيب، احتياج، بعض أعضاءه حصل فيه مشكلة، دعانا. وإذا أذقنا الإنسان، وإذا مس الإنسان الضر، مس الضر الإنسان، عبر عن المرض بالمس. ولذلك أسلوب القرآن قال وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، قال الذي خلقني فهو يهدين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، تأدبا مع الله واحتراما له والسياق. ولذلك قال وإذا مس الإنسان الضر، الإنسان الكافر أو الإنسان الفاسق أو الإنسان مطلقا، الضر المرض، الفقر، الجوع، تسلط الأعداء، كل ضر. ويقال الضر للمرض ربي إني، أيوة، وأنت أرحم الراحمين، أيوة. دعانا، قال يا الله يا الله، لجنبه متكئ أو قاعد جالس أو قائم. يا الله يا الله يا الله، لأن الكفار يعلمون أنهم إذا دهمتهم الكروب لا ينفع إلا الله. أما وقت السلب يقولون لك شريك، لكن وقت الجد كل الشركاء يرموها ويخلص الدعوة لمن؟ لله. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم، دعانا على كل أحواله. ولذلك وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. ويقال في السيرة إن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبشة إلى إثيوبيا، فلما كانوا في وسط البحر الأحمر هاج عليهم الموج، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد حتى لا تغرقوا. فهو فهم وقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقلتني لأذهبن إلى رسول الله فلأضعن يدي في يده فلأجدنه رؤوفا رحيما. فنجاه الله وجاء ودخل في الإسلام. لذلك هؤلاء الكفار إذا دهمتهم الكروب يدعون من؟ يدعون الله. أما بعض المسلمين إذا دهمتهم الكروب يطلبون الأولياء. الكفار إذا دهمتهم الكروب يخلصون لله، فما بعض الشرائح إذا دهمتها الكروب يقول يا مدد يا فلان يا فلان. ما يصلح إلا الله، ما يدعى إلا الله. الدعاء هو العبادة، فيا عباد الله أخلصوا العبادة لله والدعاء العبادة. يا هذا عبادة، لا تدعو إلا الله. الأولياء لا ينفعون ولا يضرون أبدا، الذي ينفع ويضر من؟ الله. فلذلك شرائح من الأمة تأتيه الكربات يقول لك أنا دعوت الولي وبعدين فرج كربي، هذا يسمى استدراج، يسمى ذلك استدراجا. ولذلك الذي يدعو غير الله ويستجب له هذا يسمى استدراج. إنسان يقول يا فلان أعطيني، الله يعطيه ليستدرجه وليموت على الكفر نرجو الله السلام والعافية. ولذلك قال العلماء إذا رأيت الإنسان تظهر عليه الكرامات وهو غير مستقيم فاعلم أنه دجال، دجال من الدجاجلة. لكن إذا رأيته مستقيم ولا يعمل المعاصي وتظهر عليه الكرامات، كرامة الأولياء، كرامة الولي حق وظهر، منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية، وإن كان الأثر في ضعف لكن هذا ما موجود في السير. كرامات الأولياء ثابتة. خالد بن الوليد سمى الله وشرب السم ولم يضره، والصحابة سموا الله وقطعوا النهر بخيلهم. كرامات تأتي، لكن الكرامة صاحبها ليس له فيها دخل، ولا يكون بالكرامات تحدي، التحدي يكون بالمعجزات. الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة صاحبها لا يدري عنها ولا له دخل فيها، أما المعجزة فيأتي ينزلها الله على رسوله ليغلب الكفار. ولذلك موسى لما أعطاه الله العصا لما قال له ألق ما في يمينك فلما ألقى وكانت حية ولا مدبرا ولم يعقب، خاف، دربه عليه، قال له أقبل يا موسى ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، دربه. ولذلك الفرق بين الكرامات وبين المعجزات أن المعجزة أمر خارق للعادة، جالب للسعادة، مقرون بدعوى النبوة، أمر جالب للسعادة، لأن من دخل في الإسلام سعد، خارق للعادة، ما يمكن البشر يعمله، مقرون بدعوى النبوة. أما الدجاجلة فالواحد يصبغ نفسه بزيوت بعض التماسيح يقولوا تمنع من النار، أو يكون عنده سرعة يد فيتحرك حركات بهلوانية ليغش الناس أنه عنده قوة، كما فعل ماذا سحرة فرعون، ملأوا الحبال بالزئبق وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، لكن لما جاءت العصا التهمت كل ما في المحل وأرادت تلتهمهم فخرجوا وخافوا، وكاد فرعون يموت من شدة الخوف، حتى أنه مسكين يعني ضيع نفسه عياذا بالله من شدة الخوف. هذه أمور قضايا الخالق ليست قضايا المخلوق. ولذلك قلنا إن الذي يأتي لغرفة كبيرة ويعمل فيها حفرة مترين ويأتي بشمعة 1000 ويضعها في الحفرة من تحت ويضع فراش على هذا الحفرة التي عملها ويطفي الأنوار ويلبس ثياب بيضاء ويكون يشع النور الذي وضعه في الحفرة عليه ويقول انظروا إلى شيخنا، كله نور، كله نور، حاط 1000 شمعة تحته عشان إيش؟ عشان يغش الناس. ولذلك الدجل غير الواقع، وضابط الدجل أن يكون صاحبه على غير استقامة، يظهر الفسوق، يظهر المعصية، يظهر المعصية وهو شيخ، لا الشيخ لا يظهر المعصية. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. لذلك لا ينبغي لمن يكون شيخا أن يظهر للناس الفسوق ويظهر لهم الحرام ويتصف بذلك حتى يعلم الناس دينا مشلولا، دينا ناقص، هذا لا ينبغي. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أول ما يعمل الذي يدعو الناس أن يكون مستقيما في ظاهره. ولذلك قال الراجز: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج، الله يستدرجه، أو بدعي، أو من أهل البدع، نرجو الله السلام والعافية. إذن الكفار قريش إذا دهمتهم الكروب يخلصون لله تعالى، وبعض الناس إذا دهمتهم الكروب يدعون ما لا يدعون غير الله. لذلك لا يدعى إلا الله، الدعاء لا يصلح إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، فالعبادة لا تصح إلا لله، والدعاء من العبادة، والسجود من العبادة. فلذلك ينبغي لنا أن نخلص التوحيد لربنا حتى ننجو من النار. بعض الناس لما تقول له هذا يستهزي، أنا مشرك، طيب أنت طيب كيف تدعو غير الله؟ والله يقول من يجيب المضطر إذا دعا، وقال قليلا تذكركم حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره، فالله الله. والولي الحقيقي هو الذي يؤمن بالله ويتقي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذو هم الأولياء. أما الملهم قد يكون ملهم متقي وقد يكون فاجر. إن يكون في أمتي محدثون فعمر، عمر قال له أحجب زوجاتك وجاء الوحي، وقال له اتخذ من مقام إبراهيم مصلى وجاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي يسمى الفاروق، وهو الذي من يوم ما دخل الإسلام والإسلام في ارتفاع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. فلما كشفنا عنه ضره مر ذهب كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما كشفنا عنه الضر ذهب وعاد إلى ما كان عليه. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه. ترك ما كان فيه من الدعاء على جميع أحواله والتلهف بعد إنقاذ الله له. كذلك مثل هذا الذي فعل هذا زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي عملهم أو الذي يعملونه، ما مصدرية أو موصولية. المسرفون جمع مسرف، والمسرف هو الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات، يترك الصلاة ويظلم الناس، يترك الزكاة ويسرق على الناس. المسرفون هم الكافرون الفاجرون الظالمون. وعياذا بالله، إذا الله تعالى أراد ببعض الناس الشقاوة يرون أن الكفر جمال، وأن الواحد تجد أمام الناس يأخذ هذا الذي الدخان ويشربه أمام الناس وينتفخ. يا أخي استتر، عيب، هذا الذي ابتلي به لا يشربه أمام الناس. إذا ابتليتم فاستتروا. واحد تجده في المجلس يقول كلام يكاد يكون كفر ويتجمل به. قل له يا أخي أنت مبتلى، والفضائح ما يظهرها أحد للناس. الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته يقضيها أمام الناس والله يستتر. ما أظن الدخان إلا أشد من قضاء الحاجة، منتن وممرض ويؤذي الملائكة ويؤذي أولادك ويؤذي أصدقائك. وثبت الآن أنه يضر من الرأس إلى القدم. فإذا ابتليت يا أخي استتر، أدخل محل وأعمل بلاواك لا ترها للناس ولا تكون سبب في أن يشهدوا عليك أو تأذيهم. ولذلك العاقل إذا ابتلي يستتر. أنتم شهداء الله، من شهد له بالخير وجبت له الجنة. إذن المسرفون زين لهم الضلال، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا هو الذي يخاف عليه. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولذلك من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. أيوة. ولقد أهلكنا القرون، والله لقد أهلكنا القرون جمع قرن من قبلكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما حين ظلموا أنفسهم بالكفر وزيادة معصية. لأن الأمة تهلك إذا كفرت وعملت معصية أخرى، وجاءتها الرسل وكذبتها. لذلك لا يعذب الرب أمة إلا بعد أن تأتيها الرسل والحجج والبراهين وتكفر بعد أن تأتيها الرسل. عند ذلك ما لا تسحق. قوم هود، قوم عاد، قوم نوح، قوم شعيب، قوم لوط، قوم فرعون. قوم إبراهيم. ما تهلك الأمم إلا بعد أن تأتيها الرسل وتقول لها هذا الذي تفعله لا يجوز. فعند ذلك يطالبونهم بأدلة فتأتي المعجزات، فإذا جاءت المعجزات وكفرت الأمة هلكت، كما قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية واضحة لا لبس فيها فكفروا بها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ظلموا ولم يقبلوا. وما نرسل بالآيات لا تخويفا وتحذيرا. ولذلك لما قال له قومه أقلب لنا الأخشبين ذهبا، فهو خاف على أمته أن يقلبهم لهم ولا يؤمنوا فيقع لهم ما أقع لهم، بس قال ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما جاءوا بقرن الثعالب ضربوه وأدموه قال هذا أصعب يوم مر علي. فجاءني الملك وقال إن ملك الجبال يقول لك تأمر عليهم. قال لا، صلوات الله وسلامه عليه، فضله ربه على جميع البشر. ما قال يا ربي افعل كما قال فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على من. قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما فيه صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. ينبغي أن نتعود على الصبر وعلى التغاضي وعلى تحمل الزلات من إخواننا وعلى عدم الانتقام، لأن الانتقام بيدك، فإذا صبرت لا تندم، أما إذا لم تصبر تندم، لأنك أي وقت أردت الانتقام بيدك الانتقام، لكن الصبر يفوت عليك. فلذلك قال اصبر كما صبر ولمن صبر وغفر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. ذلك الذي يصبر ينال الفضائل، يصبر على أذى إخوانه، يصبر على غض بصره، يصبر على كف لسانه، يصبر على التعلم، يصبر على بذل ماله، ينال الفضائل، لأن الفضائل صعبة ولا يمكن ينالها إلا الصابرون الذين يبذلون من أموالهم وأوقاتهم وجاههم وراحتهم للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم أصحاب المنازل العالية، وهم الذين يتحملون المشاق في سبيل أن يرفع الإسلام والمسلمون. هذه الشريحة هي الشريحة التي ينبغي أن يتشبه بها العقلاء وأن يكونوا معها. أيوة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا فانتبهوا يا قريش ويا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن لم ترجعوا وتقلعوا عما أنتم عليه فمصيركم هو مصير الأمم التي كانت قبلكم، هو الهلاك والوقوع في إيش؟ العقوبة. وجاءتهم رسلهم بالبينات. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. إذن لا تهلك الأمة إلا بالظلم وإتيان البينات والكفر بها. وما كانوا ليؤمنوا وما كان هؤلاء الذين يعني كتبت لهم الشقاوة ليؤمنوا. ولذلك قرأنا في الأحاديث أنه إذا نفخ فيه الروح ختم شقي سعيد أجله رزقه، شقي سعيد أجله رزقه، يكتب الملك 4 كلمات انتهت المشكلة. طيب ما الحل؟ الحل أنك ما تعرف ما لا كتب لك، فأنت تسأل الله أن يكون كتبك من السعداء، وتقوم بالأسباب، لأن نبيك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي النهاية الخلق خلق الله، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. أنت عندك غنم تخشى منها وتذبحها، يقال أنت ظالم أو هذا ملكك لك تصرف فيه؟ كذلك الخلق ملك الله يتصرف فيه، لا يسأل عما يفعل. نرجو الله أن يكتبنا من السعداء. ولذلك هذا القدر مشكل، سر الله في خلقه. ولذلك يستدل بالقدر على المصائب لا على المعائب. أنت حصل لك حادث تقول هذا قضاء وقدر، أما أنت تذهب وتروح الواحد وتضربه أو تقتله وتقول هذا قدر؟ لا، كما قال عمر لما جاءه سارق سرق وقال له كيف تقطع يدي والله قدر علي السرقة، قال كيف تعترض علينا والله قدر علينا أن نقطع يدك. استدل عمر فقيه استدل له، قال له كيف تعترض علينا والله قدر علينا أن نقطع يدك، لأن الله قال السارق والسارقة رووا أيديهما. واحد يضرب واحد ويقول له قدر الله، يردها له ويقول له قدر الله. لا يستدل بالمعائب على القدر. ولذلك لما قال موسى لآدم أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى كريم الله تلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق 40 سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، والحديث في البخاري. فلذلك لما نزلت آية الحديد قالوا له ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا. الخطر أن واحد ينام عن الصلاة ويقول ادعي لي بالهداية، أن يقع في أعراض الناس ويقول ادعي لي بالهداية، هذا الخطر. طيب ليش ما تنام عن العمل وتقول ادعي لي بالرزق؟ عندك عمل ما تنام عنه، أمور الدنيا تأخذ بأسبابها وأمور الآخرة تترك الأسباب. إذا أنت لعاب، ما تريد أنت، ما لو كنت صحيح تقول أنا أنام في البيت ويأتي الرزق، أما تترك الصلاة وتذهب للعمل إذا أنت هنا تكيل بمكيالين، لك مكيال للدنيا ولك مكيال للآخرة، لأن عياذا بالله قلبك لم يمتلئ من الإيمان وفيه أقدار الشبه والشهوات، جعلتك لا تستطيع أن تمارس طاعة الله. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الذي يخاف الله يؤمنه ويدخله الجنة، الذي يعمل الله لن يشقيه أبدا، لكن الذي يأمن ولا يعمل هذا ما ظن، لأن الله تعالى يريد به الخذلان. ونحن ما لنا إلا أن نسأل الله الهداية ونقوم بالأسباب. بيننا وبين ربنا صفقة، صفقة صفقة، إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم أوفوا بعهدي. إذا أردنا شيء ندفع الثمن ونأخذ السلعة. الجنة غالية، سلعتها الاستغفار، الذكر، أن تبر بوالديك، أن تترك الربا، النجش، أن تترك ظلم الجيران، أن تترك النوم عن الفريضة، أن تترك إهمال من جعله الله تحت يديك، أن تحب المسلمين ولا تحفر لهم، لأن من أخطر شيء الإنسان يحب لإخوانه المسلمين ما لا يحب لنفسه، هذا ليس مؤمن، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول الإسلام دين رائع، ولكن ينبغي لنا أن نمسكه بقوة، وأن نتشبث به، وأن نظهر جماله للناس في حياتنا. العالم في جوع في القدوة، العالم يحتاج إلى القدوة، والقدوة ينبغي أن يمارسها المسلمون. المسلمون أمانة فيهم أن يظهروا للعالم جمال الدين في حياتهم، وفي تعاملهم، وفي حسن أخلاقهم، وفي صدقهم، وفي محبتهم الخير للناس. ما يكون المسلم سبب في نفرة غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، هذه كارثة. أن يكون المسلمون منفرين لغير المسلمين من الدخول في الإسلام، هذا ذنب عظيم وخطيئة جسيمة، وصاحبها يلببه الكفار يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إن فلان كرهنا في الدين لأننا ظننا أن الدين الإسلامي دين خطأ بسبب أفعال فلان وفلان وفلان، كنا ننفر من الدين بسبب أخلاق المسلمين. ينبغي لنا أن نتمثل الدين قبل أن نقول بأفواهنا، نتمثله بأعمالنا. الصحابة نشروا الدين به مدة وجيزة بسلوكهم. وما كانوا ليؤمنوا لأن الله تعالى طبع على قلوبهم. كذلك مثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين. المجرمين جمع مجرم، والمجرم أكثر ما يطلق في القرآن على الكافر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أعوذ بالله، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أعوذ بالله. ثم بعد أن أهلكنا هؤلاء الطوائف كلها، بعدهم بمدة جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلائف في الأرض. جمع خليفة، والخليفة الذي يأتي بعد ناس. أرض هي هذه الكوكب الذي نعيش عليه، لننظر كيف تعمل، لنختبركم وننظر أعمالكم فنجزيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا شر. ولذلك نحن الآخرون السابقون، نحن آخر أمة ونحن أسبق أمة. اختار لنا يوم الجمعة، واختار لنا سيدنا ونبينا محمد، واختار لنا القرآن، وجعلنا نشهد للرسل، وأعطانا ما لم يعطي لغيرنا، وكتابنا محفوظ إلى قيام الساعة. والأمم تعطى كتب وتحرف، كتابنا ما يقدر يحرف. لو يأتوا أهل الأرض ليحرفوا كلمة وقال لا هذا ما هو صحيح. اليهودي الذي طبع إنجيل وراجع، وطبع التوراة وراجت وحرف فيها، طبع القرآن وحرف فيه، فقال له المسلمون هذا المصحف فاسد ما يصلح. طبع آخر وحرفه وقال هذا فاسد. طبع مصحف آخر ولم يحرف فيه فاشتري فدخل في الإسلام. فهو أراد أن يفسد الإسلام، فعلم مما أراد أن الإسلام دين صحيح ودخل في الإسلام. ولذلك هذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل استحفظوا لها فضيعوها. أما الدين الإسلامي دين قائم كأنه نزل اليوم. لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها، سواء كانت اقتصادية أو إدارية أو تربوية أو أحكام أو أي مشكلة تقع في العالم هي محلولة في القرآن، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا. فكل مشكلة تقع في هذا الكون محلولة في القرآن. أليس حري بنا أن نصحبه؟ أليس حري بنا أن نفهمه؟ أليس حري بنا أن نتمثله؟ أليس حري بنا أن نعطيه الوقت؟ نعطي الوقت لكتاب ربنا. أصول التجارة، أصول الصناعة، أصول الزراعة، أصول الحدادة، كيف تنصر الجيوش، أسباب الهزيمة، أسباب الضعف، أسباب القوة، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول جهنم، تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نقرأه، لا بد أن نفهم تفسيره، لا بد أن نتمثله في حياتنا، نتربى عليه. فإننا إن فعلنا ذلك ضمين لنا ربنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ العروة الوثقى، من تمسك به أدخله الجنة، لا يضل ولا يشقى أبدا، ومن أعرض عنه فإنه يعيش الدنيا عيش ضنكة، لأن قلبه لا يستريح إلا بالتعلق بالله، لأن الله هو الذي خلق الخلق. فإذا تعلقوا بغيره يترك لهم ألم في القلب لا يزول إلا بالتعلق بالله. ولذلك كل الكفرة والفجرة والفسقة قلوبهم متألمة، لأن هناك جانب اسم التعلق بالله مفقود عندهم. أما العبد الذي يتعلق بالله فيبقى سعيد ولو مريض، ولو فقيرا، ولو ضعيفا. فالتعلق بالله هو السعادة، لأن هذا القلب وهذه الروح خلقها الله، فإذا تعلقت بغير الله لا تسعد. إذا لا يسعد العبد إلا بالتعلق بالله، فلنتعلق بالله، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. أيوة، لينظر جل وعلا كيف تعملون، ليختبرهم ويجازيهم على عملهم إن عملوه، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الكافر يوم القيامة يقول: يا ويلتنا، يا ويلتي، يعني يا حسرتي، احضري لي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. إذن لماذا لا نكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن قراءة القرآن ومن دعوة الناس إلى الخير ومن التجمل بالإسلام وإظهاره للناس والتعزز بدين الله الذي جعله خاتم الأديان؟ ما في شيء أجمل ممن دعا إلى الله وعمل صالح. أدعوكم إلى عبادة الله، إلى طاعة الله، إلى التأدب بآداب شرع الله، إلى التخلق بأخلاق دين الله، وإلى التعزز والتجمل بشرع الله. وقال: إنني من المسلمين. لذلك يا أحبتي، ربنا قادر وغني وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا تخفى عليه خافية. فلنكن عبيدا لله ولنلتزم طاعة الله ولنبتعد عن معصية الله، وما أردناه يعطيه الله لنا دنيا وأخرى. الذي نريد عند الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلما لا نجتهد ونأتي الأمور عن الطريق التي تسبب لنا السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. ولكن أعداءنا شرسون، أعداء المسلمين شرسون لا ينامون، وشغلهم الشاغل أن يبعدونا عن الدين بالتجهيل. أولا يجهلون، ثانيا يمنعوننا من البيان، من علم يقال له اسكت لا تتكلم، ويخوفون الناس من ديننا، ويزرعون بيننا ناس عندهم قلة عقل وقلة علم، فيسببون للناس تنفيرا من الدين ومشاكل، وهؤلاء يربونهم كما يربى الذي يريد أن يفسد. نرجو الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين من المفسدين. فلذلك حري بنا أن نعطي وقتا لديننا، لابد أن نعطي وقت للدين، نقرأ القرآن، نعمل، نفهم. وما أردناه يعطيه الله لنا. أنت يا عبد الله محتاج إلى الغنى، من يغنيك؟ الله. محتاج إلى الصحة، من يصححك؟ الله. تحتاج أن تتعلم، من يعلمك؟ الله. تحتاج أن ترحم، من يرحمك؟ الله. إذن الله هو يملك، فاتجه إلى الله وأطع الله واعمل بشرع الله، الله يعطيك ما أردت ويؤمنك مما تخاف. لا تذهب إلى بنيات الطريق وتريد العزة في غير من يملكها. الذي يملك أن يعزك الله، الذي يملك أن يرحمك الله، الذي يملك أن يغنيك الله، الذي يملك أن يعطيك الله. فاتكل على الله والتجئ إلى الله واعبد الله واطع الله وامتثل الأوامر واجتنب النواهي، وما أردته يعطيك الله. أوفوا بعهدي، والله لا يخلف الميعاد، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنة. وإذا تتلى عليهم، تتلى حذف الفاعل للعلم به، آياتنا نائب الفاعل، بينات واضحات لا لبس فيها، في حال كونها واضحة لا لبس فيها. قال الذين، الذين جمع الذي، لا يرجون صلة الموصول، أن التعبير بالذي يعطيني المعبر فسحة، وهو يأتي للاحترام والاشمئزاز، والسياق هو الذي يبين. لا يرجون، قال الذين لا يؤمنون، قال الكافرون، قال المجرمون، قال الذين طبع على قلوبهم، وهم الذين لا يرجون لقاء الله. لأن المسلم إذا رأى مكانه وجاء في الغرغرة أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. أما المجرم إذا كان في الغرغرة ورأى مقعده من النار ورأى العقوبة كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. أيوة. ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال الكافرون المجرمون أتنا بقرآن غير هذا أو بدل هذا. أتنا بقرآن غير هذا القرآن أو بدل هذا القرآن. وهم لو تأملوا لعلموا أن فيه الحجة الواضحة والبرهان الساطع، لأنهم هم أصحاب الفصاحة والبلاغة، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم. وقال لهم أتوا بسورة من مثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، وإن كنتم في ريب من هذا الكتاب الذي نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، فأتوا بسورة من مثله واحدة، وادعوا من استطعتم من دون الله من جميع الخلق إن كنتم صادقين في قولكم، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن أنتم لما تطلبون كتاب قرآن غير هذا وقد دعيتم إلى أن تأتوا بمثله وعجزتم، وقيل لكم أتوا بعشر سور، أتوا بمثله، أتوا بسورة واحدة، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض فلم تستطيعوا، فعند ذلك حق عليكم يعني الكذب، ووجب عليكم الإيمان والقبول لأنكم لا عذر لكم. أو بدله، أتينا بغيره. فقال لهم، قل لهم يا نبيي، قل لهم ما يكون لي، ما يصح لي ولا يجوز ولا يمكن لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا كلام الله أنزله من عنده، يخلق بكلامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، بكلام الله يخلق، وكلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته. ما يحق لي ولا يصير أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أملك هذا، إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا عبد مأمور بشر، ما يأمرني به ربي أتبعه. ولذلك قال لهم أنا لا أملك أن أتكم، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لكثرت من الخير وما مزلت السوء، إن أنا إلا نذير لمن عصاني وبشير لمن أطاعني. ولذلك قال له ربه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن عليك إلا البلاغ. وعاتبه إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلا تكونن من الجاهلين بما أعد الله للمتقين وبما أعد للمجرمين وبما كتب على هؤلاء وهؤلاء إن عليك إلا البلاغ. صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي أن نعطيه حقه ولا ننقصه عن ما أعطاه الله، ولا يجوز أن نعطيه حق الله، هذا لا يجوز. والناس بين إفراط وتفريط، نعزره ونوقره ونحبه أكرم والدينا وأولادنا ومن الناس أجمعين، ونمتثل ما قال لنا، لكن لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الربوبية. لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب المضطر، لأن هذا من خصائص الربوبية، لكن نقول له الشفاعة الكبرى وله المقام المحمود، وهو صلوات الله وسلامه عليه مستجاب الدعوة في حياته، لكنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. أكبر، الله أكبر. إذن يقول جل وعلا ما يصح لي ولا يكون لي أن أبدل القرآن من نفسي، لأن هذا وحي من الله ينزله على نبيه، ونبيه مأمور بالبلاغ ولا يستطيع. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أتبع إلا ما ينزل إلي من الوحي، فلا حق لي أن نبدله، نأتيكم بقرآن آخر أو نبدل هذا، لأن هذا ليس من قدرتي، أنا عبد مأمور، الله يأمرني وأبلغكم، هذا الذي أملك. إن أنا إلا إني أخاف، إني أخاف إن عصيت أي خالفت أمر ربي وعملت معصية عذاب يوم عظيم، عذاب عقوبة يوم عظيم، وهو يوم القيامة الذي دائما نقول إنه من الموضوعات السبعة الذي جاء القرآن يبينها للناس، يوم عظيم وهو يوم القيامة الذي يقع فيه يعني الفضائح والتمايز والكرامات وتذهل كل مرضعة، يوم يجعل الولدان شيب، يوم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،